فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من داعب زوجته وجاء المذي على ملابسه الداخلية ثم جف، ما الذي يجب غسله أو أن يبدل ملابسه؟ أرجو التفصيل لكثرة حدوث ذلك، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المذي نجس، والمذي هو الماء الرقيق الذي يخرج عند بداية الشهوة، بخلاف المني فإنه ماء ثخين يخرج عند كمال الشهوة. الفرق بين المذي والمني أن المذي قليل ويخرج قطرات، والمني كثير ويخرج دفقا. قال تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وماء المذي رقيق لزج، وماء المني ثخين وله رائحة كشم الطلع أو كالعجين أو كالبيض الفاسد. هذه كلها أمور يحتاجها كثير من الناشئة، بل بعضهم يستحي من السؤال عنها، وقد يمكث فترات وهو يغتسل من المذي وهو لا يعرف الفرق بين المذي والمني. ولذلك ينبغي على الوالد أن يعلم أولاده وأن ينبههم على مثل هذه الأمور الشرعية التي تختلف فيها الأحكام. المذي إذا خرج في بداية الشهوة فهو نجس، ويخرج في بداية الشهوة كما ذكرنا وهو نجس. والدليل على نجاسته أن علي رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد أن يسأله، وفي رواية عمار، وفي رواية أنه سأل بنفسه، وجمع العلماء بحصول ذلك كله ولا مانع، أي أنه أمرهم أن يسألوا وكان حاضرا فاستمع، أو أمرهم أن يسألوا فشك في الحكم فأراد أن يستيقن أكثر. كل هذا وارد والحديث مشهور. قال: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحييت أن أسأله لمكان ابنته مني، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسل ذكرك، وفي بعض الروايات اغسل مذاكيرك. الأمر بغسل الذكر يدل على نجاسة المذي، وأن حكمه حكم البول. وقوله اغسل مذاكيرك فيه فائدة، رواية مذاكيرة تدل على أن المنبغي عند خروج البول والودي والمذي والنجاسات من الذكر أنه يغسل الذكر والأنثيين، لأنه قال مذاكيرة. هذه فائدة هذه الرواية في السنن، أنها تدل على غسل الذكر والأنثيين. وفائدة الغسل أنها تقبض، ذكر بعض العلماء أن له فوائد طبية، أنه يقبض ما تمدد من العروق. فالمذي نجس، فإذا قبل زوجته أو تذكر فأمذى أو نظر إليها فأمذى، فإنه يتنجس فرجه بحكم خروج المذي منه، فيجب عليه غسله. وكذلك أيضا يتنجس ما أصابه المذي، كما ذكر في السؤال السروال أو ملابسه الداخلية، إذا علق بها المذي وجب غسلها، ولا يجوز له أن يصلي بها لأنها نجسة. فإذا المذي نجس ويجب غسله وغسل ما أصابه، سواء من البدن أو من الملابس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: شخص كان يأخذ أموال الناس بالباطل إما بسرقة أو غيرها، ثم من الله عليه بالتوبة، فهل يلزمه أن يرد كل ما أخذه إلى أصحابه، وإن كان لا يعرفهم أو قد صرفت الأموال ولم يبق منها شيء، وجزاكم الله خيرا؟ الحكم أنه يلزمه. لو سرق مليارات الأموال غنيا أو فقيرا يجب عليه رد الحقوق إلى أهلها، كما أخذ يرد. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها. والتحلل برد المظالم إلى أهلها، والحقوق إلى أصحابها. فإذا أخذ مالا يرده، وإذا أخذ شيئا يرده، وإذا كان يعلم صاحبه فلا إشكال، إما أن يعطي صاحبه ذلك الشيء الذي أخذه، أو يأتي إلى صاحبه ويطلب منه أن يسامحه. فإذا سامحه فالحمد لله، لكن لو قال له: أريد حقي فلا تبرأ ذمته إلا بأداء هذا الحق. لكن لو كان فقيرا ولا يستطيع أن يؤدي هذه الحقوق فالواجب على صاحب الحق أن يمهله، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي النظرة التأخير، ينظر إلى اليسر حتى يتيسر له. ومن صدق مع الله صدق الله معه. فلو أن الإنسان أخذ عشرات الألوف وفي نيته أن يرد الحقوق إلى أهلها أعانه الله وردها، فلو توفي ولم يردها فإن الله يتحملها عنه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه. قوله من أخذها يريد أداءها أدى الله عنه يستوي أن تكون نية أن يرد، فإذا أخذت أي دين تأخذ وفي نيتك أن تسدد، حتى إذا مات الإنسان حاز هذه الفضيلة أن الله يؤدي عنه. وقوله أدى الله عنه ويريد أداءها يشمل من تاب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تاب وصدق مع الله أنه سيرد الذي سرقه أو اغتصبه أو أخذه من الناس خلسه وفي نيته أن يرد هذه الحقوق أعانه الله ويسر له ذلك، فإذا توفي ولم يؤدي يكتب هذا في وصيته وتؤدى هذه الحقوق إلى أصحابها. إذا كان لا يعلم أصحابها فإنه يتصدق بها على نية أصحابها في قول بعض أهل العلم، لأنه إذا كان يوم القيامة سيؤخذ من حسناته على قدر هذه المظلمة، فإذا تصدق حصل من الصدقة على قدر المظلمة. هذا وجه فتوى أهل العلم أنه يتصدق بها على صاحبها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للمستحاضة الطواف بالبيت وجزاكم الله خيرا؟ المستحاضة طاهرة، إذا تلجمت وشدت الموضع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمنة رضي الله عنها وقال لها تلجمي، فإذا شدت الموضع ثم توضأت فهي طاهرة، فلو طافت صح طوافها، وأذن لها بأن تجمع بين الصلاتين. المستحاضة لها أحوال: تارة يكون الدم قابل للمنع بالقطنة ونحوها فتضع القطنة وتؤدي العبادة، وتارة يكون شديدا كما وقع لحمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في حديث الترمذي الذي سأل الإمام الترمذي عنه الإمام البخاري فحسنه، قال: أنعت لك الكرسف، يقول لها: هل أصف لك القطن؟ الكرسف هو القطن، أنعت أصف، كأنه يقول لها: ما دام الدم يخرج ضعي قطنة في الفرج تمنع خروج الدم. فقالت: يا رسول الله، هو أشد من ذلك، إني أثج ثجا، أنه يخرج منها الدم بكثرة وبقوة. فقال عليه الصلاة والسلام: تلجمي، أي ضع اللجام. وقد تقدم معنا هذا في الاستحاضة، أنها تضع تشد طرفي الفرج وتمنع خروج الدم، فإذا شدت طرفي الفرج مراد من هذا أن تحفظ المسجد من النجاسة، لأن دم الاستحاضة نجس، ولو دخلت المسجد لوثت المسجد بالدم بالنجاسة، فإذا شدت طرفي الفرج وأمن خروج النجاسة وتوضأت فإنه يصح منها طوافها ويصح منها أن تصلي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، إني أحبك في الله. ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمره. لو صليت ركعتين بعد صلاة العصر فهل هذا يدخل في وقت النهي؟ وهل فعلي صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، سماحة الشيخ، معالي الشيخ، هذه لا داعي لها. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله الذي لا إله إلا هو إني أقولها من قبل ولازلت أقولها، لو حاسبني الله على كلمة شيخ لعددت نفسي من الهالكين. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، هو المدح والتزكية والمبالغة في الوصف هذا لا خير فيه. ولنا إخوة من المشائخ الأجلاء أحق بكثير من الإجلال، فلا يتميز عليهم بسماحة ومعالي. هذه إذا كان لها إجراءات رسمية تعتبر في الأمور الرسمية، أما في مجالس العلم وبين طلبة العلم يكون بينهم الخوف على أهل العلم أن الإنسان ضعيف، والشيطان بالرصد للقائل والمقول، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة عن بعض قولهم أن يمسكوا عن بعض القول، فهذا أمر أحب التنبيه عليه سواء معي أو مع غيري. أمر الثاني ما سألت عنه أخي الكريم من حديث الصلاة في قباء فهو حديث صحيح، لكن ما ذكرته من قولك فصلى فيه ركعتين، رواية الركعتين لم تصح، الصحيح فصلى فيه، فصلى فيه هذا يشمل ما إذا صليت الفريضة أو صليت ركعتي الوضوء أو صليت أي صلاة، لأن الرواية مطلقة، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة، هذه هي الرواية. وأما بالنسبة لأوقات النهي فإنه لا يصلى فيه، لأن أوقات النهي تقدم معنا وبينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر، قد جاء النهي صريحا في قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، صريح في الوقت. وأما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين فإنه عام مخصص، لأنه يعني فليركع ركعتين في سائر الأوقات، لكن هذا جاء في الوقت نفسه. وجاء حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن الصلاة قال فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فأمسك عن الصلاة لا تصلي. وجاء في حديث كعب بن مالك لما نزلت التوبة بعد صلاة الفجر دخل المسجد مباشرة ولم يذكر عنه صلى ركعتي التحية، ولذلك فصل كعب وقال قام لي أبو طلحة يجر رداءه ثم أتيت وجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر جميع ما وقع منه. من المرجحات طبعا الذين يقول أنه تصلى يأخذ بحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى أي ساعة، بنو عبد مناف كانت عندهم سدانة البيت، لا تمنعوا أحدا، أولا يقال لهم لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى، سدانة البيت كانوا هم عندهم مفاتيح الكعبة فلا يمنعون أحدا من الدخول، حديث عام من موضع النزاع ليس له علاقة بالأوقات. ثانيا هو قال لا تمنعوا أي أن يكون المنع من بني عبد مناف، لكن أنت إذا قلت للشخص لا تصلي بعد الصبح وبعد العصر المنع منك أم من الشرع؟ منع من الشرع، هو يمنعهم أن يمنعوا من عند أنفسهم. أما لو كان مثلا لو جاء واحد آكل للثوم والبصل فقالوا له لا تدخل ألم يمنعوه؟ منعوه بمنع الشرع، فهو يمنع من يكون المنع منهم هم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد صلاة الصبح والرواية صحيحة عنه، فأخر ركعتي الطواف طواف الوداع إلى ذي طوى لما طلعت عليه الشمس، خليفة الراشد مأمور باتباع سنته، وفعل هذا في حجته ومعه الصحابة ولم ينكر عليه أحد رضي الله عنه وارضاه. فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر مذهب جمهور العلماء على المنع منها سواء كانت من ذوات الأسباب، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذا ثبت هذا فإنه لا يقصد إلى مسجد قباء في وقت النهي، أن هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، يذهب ويصلي العصر، إذا صلى العصر حصل على الفريضة الفضيلة، وإذا صلى الظهر أو صلى أي فرض حصل له الفضل، ولا يشترط أن يخص ذلك بركعتين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول إني أجد في ملابس الداخلية عندما أنزعها بعض أثر لقطرات من البول غير واضحة، فما الحكم في طهارة ملابسي والصلاة بها وجزاكم الله خيرا؟ جميل، أثر غير واضح، طيب كيف صار أثرا؟ لم يلزمك الله أن تفتش في ملابسك الداخلية، ولم يلزمك الله أن تبحث في ثيابك الداخلية، وخذ بيسر الله ورحمة الله بك. إياك إذا جاءك الشيطان يحدثك أن تتبع هذه الأمور، فإنها ستسترسل معها إلى ما لا تحمد عقبة. ولذلك إذا أحسست بالماء على فخذك أو أحسسته على عضوك فحينئذ فتش،

فقال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. لكن اسمع البشارة بعد ذلك: أمران تكفل الله بهما لمن أوذي في دينه وشرعه، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أتريد أن تكون عند الله وجيها؟ إذا سبك الناس وشتموك وطعنوا في عرضك وطعنوا في رأيك وطعنوا في عقيدتك ظلما وزورا ومنهجك وفكرك وأنت بريء مما يقولون، يصيبك الغيظ، يصيبك الحنق، لأنه من الشيطان. لكن حينما تقول: على الله توكلت، ومن هؤلاء الذين يسبون أو يشتمون؟ ما الذي عندهم؟ والله لو رفعني ربي وأطبق أهل السماوات والأرض على أن ينزلوني شعره ما استطاعوا لذلك سبيلا. ولو وضعني ربي وأطبق أهل السماوات والأرض وهم راضون على أن يرفعوني شعره ما استطاعوا لذلك سبيلا. لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا خيرا يجلبوه لك ولا شرا يدفعوه لك، ففيما تفكر؟ من هم هؤلاء الناس؟ إن جاءك الناس بالخير فاسأل ربك العافية ألا يكون فتنة لك، إن مدحوك وأثنوا عليك فاحذر، فليس هناك أملس من جلد الحية، فمن نظر إلى مدح الناس كواه الله بذمهم. ولذلك إذا كنت على استقامة فوجدت المدح من يمين وشمال فاحذر على دينك، وقل: اللهم سلم سلم، أنا عبد ضعيف وإياكم أن تمدحوني. إن الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تفر إلى الله جل جلاله. وإن كووك بالسب والشتم فإن الشمس لا يحجبها شيء، ما يستطيع أحد أن يحجب ضوء الشمس. والدين كالشمس، الذي يستقيم على الدين يشرق على الناس بصلاحه وفلاحه واستقامته وأخلاقه وشمائله. فأوصيك ثم أوصيك بأمرين، أحدهما في سرك والثاني في ظاهرك. إن استقمت على دين الله فأهانك الناس ولا يستطيعون أن يهينوك، وأذلوك ولا يستطيعوا أن يذلوك، فشيء في قلبك وهو اليقين بالله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن الخلق لا ينفعون ولا يضرون، وتعلم أن ما أصابك من أذيتهم ابتلاء امتحان من الله، فيكون عندك يقين كامل بالله عز وجل. فأري الله في قلبك ما يرضيك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، تكون واثق بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي بينك وبين الناس، أن يظهر هذا الأثر الموجود في قلبك على جوارحك، فإياك أن تضعف في استقامتك، وإياك أن تضعف في التزامك بطاعة ربك، أو تغير في شيء من ذلك، تكون صلب العود قويا خاصة في أزمنة الفتن. واعلم أنك إذا وثقت بالله سبحانه وتعالى وازددت صلابة لن تضرك، لا تزال تمر عليك الفتن فتنة وراء فتنة، حتى يصبح قلبك أبيض كالصفا لا تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها؟ قالوا: أنت يا أخي أطلقت لحيتك، ما هذه اللحية؟ فذهب يقصها وذهب يقصرها، أي قلب أشربها؟ نكت فيه نكتة سوداء حتى يحرق فلا يلتفت له أحد، ثم يأتي ويصلي في المسجد. لماذا تذهب من المسجد؟ لماذا هذه الديانة الزائدة؟ ولماذا ترين أنك شيخ وأنك كذا وأنك كذا؟ فيجلس في بيته ويتقاعس ويخاف، يشرب الفتن حتى يصبح قلبه مظلما والعياذ بالله، أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. كما أن هذا يأتي في هوى النفس يأتي في هوى الناس، الذي في هوى النفس تبع نفسه، لكن أن يصبح على هوى الناس هذا من أهلك الهالكين والعياذ بالله. إياك أن تستسلم لأحد يصدك عن دين الله وشرع الله، لأنك ما خلقت إلا من أجل هذا الدين، ولا أوجدك الله إلا لأجل هذا الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي يستهزئ بدينك ويستهزئ بعبادتك تجده أحقر خلق الله، فكيف تتبعه لما تنظر إليه أنه مسكين أنه جاهل؟ عندها لا تلتفت إليه. أما أن تعظم قوله وتلتفت إليه وتخاف منه وتخشى منه، أبدا، لا تخشى إلا ربك ولا ترجو إلا ربك ولا تطمع إلا في رحمته، فهو سبحانه مقلب القلوب والأبصار. فلا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء أن تؤثر في استقامتك ظاهرا أو باطنا. الأمر الثاني في ظاهرك أن يظهر منك هدي الكتاب والسنة، فإذا سبك أحد أو شتمك أو عابك أو آذاك فالقضية ليست قضية شخصية، قضية دينية، فتقول القول الجميل وتصفح الصفح الجميل وتعرض عن الجاهلين ولا تجاري أهل الأهواء في سبهم وشتمهم، وإنما تقول لهم قولا ميسورا لعل الله أن يهديهم، خاصة إذا كانوا من أهل الإسلام، فإن أهل الإسلام لهم حق على الإنسان، فلا يعاملهم معاملة جافة، فإذا سبوه سبهم وإذا شتموه شتمهم وإذا عابوه عابهم، هذا ينفر. ولكن تقول لهم أسأل الله أن يهدينا وإياكم، أسأل الله أن يصلحنا وإياكم، تقول قولا ينبئ عن هذا الدين الذي احتواه قلبك وأنك تغيرت في أخلاقك وأقوالك. كم من رجل شديد قوي كان لا يساوم على الذرة، ولربما بذل نفسه دفاعا عنها، فلما التزم بطاعة الله واستقام بطاعة الله إذا به لي الرقيق القلب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اللهم اجعلنا منهم. بدأ بمحبته سبحانه لهم قبل حبهم له، وسوف يأتي الله بقوم، إذا قال الله فسوف يأتي الله فسيأتي بهم في كل زمان ومكان، هؤلاء القوم الذين يحبهم الله، وبدأ بمحبتهم قبل محبتهم له. أذلة على المؤمنين، ما معنى أذلة على المؤمنين؟ لأنه إذا آذاك ونظرت أن الله أعطاك نور الوحي الذي تصبر به، رددت عليه الرد الجميل وصفحت عنه، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين، ما تنتصر لنفسك ولا تنتصر لذاتك، فعندها تعلمهم كيف الاستقامة وتهديهم إليها بأخلاقك وشمائلك. كم من أناس آذوا الأخيار واستقاموا لله عز وجل بفضله سبحانه ثم بأذية الأخيار، حتى إن بعضهم كان يقول تعجبت من هذا الشيخ، كنا نؤذيه، كنا نسبه، كنا نشتمه، ويعلم أننا نسبه ونشتمه يقابلنا ويتبسم. وأذكر الوالد رحمه الله برحمته الواسعة، ولا أقولها يعني إنما من باب أن هذا الشيء في عصرنا وقريب، جاءه رجل ذات مرة وقال يا شيخ سامحني فإني قد اغتبتك، هذا كان عمري يمكن في 12، فقال رحمه الله أشهدك وأشهد المؤمنين على أنه ليس في قلبي لمسلم أي شيء، ولو آذاني ولو سبني فإني مسامح لوجه الله عز وجل. وجاءه رجل وقال فلان يقول فيك كذا، قال لا فلان ما يقول، وهو من ألد أعدائه رحمه الله، قل أبدا فلان ما يقول هذا، يا شيخ فلان يقول فيك، قال أبدا ما يقول ولا يقبل النميمة. قال له يا شيخ يقول، قال قل لك ما يقول، وإذا عندك شيء غير هذا تكلم به ولا قم عني، ما يقبل لأحد أن يأتي قال فلان قال عني. جاءه رجل من أبناء عمومتي وقال يا شيخ ما علمت أنه فلان قذا، قال له يا بني لي في المدينة أكثر من 30 عاما لا أذكر أنني يوما استوقفت رجلا فقلت له بلغني أنك قلت في أو فعلت في، لا يفعل هذا أبدا، لا في أمور تخصه في شخصه ولا أمور في، حتى أنه في الديون حتى في معاملته للناس، هذا هو الدين، هذه هي الاستقامة. جاءه رجل وقال له يا شيخ نريد المال حتى نكمل بناء، كان عنده بناء في البيت، فقال يا شيخ أنت لك على الناس عشرات الألوف ومئات الألوف، اكتب لي ورقة إلى أي واحد منهم يعطيني 1000 نكمل بها هذا الشيء. فقال رحمه الله والله لا أعرف في حياتي أني وقفت على رجل لي عليه دين وقلته أعطني الدين الذي عندك، أبعد أن شابت لحيتي أسأل الناس ديني، وتوفي ولم نسأل أحدا دينا له عليه، ولا نعرف حتى الديون التي له رحمه الله. شمائل المسلم، أداب المسلم، أخلاق المسلم، الالتزام ليس أن تقول فقط أني ملتزم، أن تعمل وأن تستقيم لله عز وجل، أن تقول على وفق الشرع على وفق هواك، فإذا وجدت أذية الناس إهانة الناس إذلال الناس لا تعبأ بها. ومما رأيته فيه رحمه الله أنه كان أشجع الناس ولا يعرف الخوف رحمه الله. ولا أقول هذه مجاملة، يعني إذا كان يسير أكثر من 5000 كيلو على قدمه رحمه الله في أدغال مليئة بالحيات وبالسباع، يقول كنت أمر على الأسد فيحرك ذيله لي، والله ما يفتر لساني من تلاوة القرآن، ولا أعرف أنه دخل قلبي خوفا أو رعبا. لا تخاف من الناس ما دمت أنك مع الله فإن الله معك، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. فإذا رأيت أن هذه الفتن تريد منك أن تترك المسجد، ويريد هؤلاء الذين يستهزئون بدينك واستقامتك أن تجلس معهم لتخوض مع الخائضين ولتقع في أعراض المؤمنين، فاربأ بدينك واعلم أن أعز ما تملك في هذه الدنيا بل وفي الآخرة هو دينك. فإذا حفظت دينك حفظك الله، احفظ الله يحفظك. الشاهد من هذا أن تصبر على طاعة الله ومحبة الله، وأن تسأل الله أن يثبتك على ذلك وأن لا يؤثر فيك سخرية الساخرين. اقرأ كتاب الله عز وجل، قل أن تجد ذكرا لنبي في كتاب الله إلا وهو مقرون بالأذية أو الاستهزاء، ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كلها امتحان وكلها ابتلاء، ولا بد لليل من فجر. ولا شك أن المسلم سيجد عواقب الصبر يجدها في الدنيا، فيجد أن أعداءه يؤذوه ويسبوه ويشتموه، فلا يزيدهم ذلك إلا حب، إلا لا يزيده إلا قولا كريما، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما أي قولا يسلمهم من الإثم. أصلحك الله، هداك الله، الله يهديك. جاء أحد أولاد العمومة قال كنت غضبانا على الشيخ رحمه الله، جئته ووجدته تحت البيت، وأيام زمان كان البيت خارج سور المدينة، وكان الوالد بعد أن انتهى من درس الفجر وخرج من المسجد، كان عنده درس الفجر فخرج يقول، فتبعته يحكي للشيخ نفسه رحمة الله، رحمهم الله كلهم توفوا، فيقول كنت حانق وكنت غضبانا، والحقيقة الآن الذي كنت مخطئ. فجئت إليه رحمه الله وقد خرج من الدار على طرفها، وغضبت وقلت قولا سيئا من أسوأ ما يكون، يعني تكلمت فيه وكذا. يقول وهو يقف يراعي الغنم، معزات عنده رحمه الله، يريد على أساس الفطور أن تحلب. يقول فلما انتهيت من السب قال يا فلان احبس المعزة، فاستعان به كأنه رجل من خاصته، وحقيقة ما هو مبالغة. أو يقول والله صفعني صفعة تأدبت منها أدبا بليغا. قل عجبت، وأنا أعرف أنه يستطيع أن يكل لي الكيل من كلالين وأكثر، وأنه رحمة الله عليه وما يقول فخره بالناس وقوي قوي شكل، لكن أبدا ما يجار السفهاء. إذا كنت طالب علم أو عالما لا تنظر الناس إليك أنك فلان ابن فلان وابن، لا تنظر إليك أنك شيخ، تنظر إليك أنك طالب علم حتى تخرج لهم أنوار هذا. يقول فصفعني صفعة تألمت منها ألما شديدا. يقول والله من بعدها أحببته حبا جما، وأصبحت كل ما ألاقي ما أستطيع أن أضع بصري في وجهي مما حصل من هذه من هذا الموقف. يقول أنا أعلم أنه يستطيع أن يرد علي، وكان رحمه الله ملسنا رحمه الله إذا قال يعرف الجواب، لكن كل هذا من فضل الله على العبد. لا تجاري الجاهلين، واسم بنفسك وطع الله عز وجل، وسيتولى الله أمرك ويحسن عاقبتك وذخرك. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.